فسيدا وحقوا نبي أمر الصالحين فقال رب أنى يكون لي غلام قال كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله يفعل ما يشاء Thank you.

إذ قالت الملائكة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. سنكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Yeah. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل

والله لا يحب ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب خلقه من تراب ثم قال له ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم أول مرة في التاريخ مثلا الله يا

Thank you. حدها. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي المؤمنين. ما كان إبراهيم Thank you. كلنا. الله يتقبلك يا رب، الله يفتح عليك. يا أحمر كيف عدل ما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق الله يفتح العدل. الله لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق أنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم صدق الله العظيم.